ومثلنا الأعلى في ذلك هو من؟ الإمام الشافعي صح؟ تغير المذهب مفهوم؟ إذا تغير المذهب فمن باب أولى يتغير قول الفقيه في مسألة أو قول المحدث في حديث أو قول في راوي أحيانا يضعفه ثم يتبين له أنه أفضل من ذلك أو أحيانا يوثقه ثم يتبين له أنه ثقة في دينه صحيح لكن ضبطه ليس كما ينبغي فيبدأ في تضعيف الحديث واضح؟ العلم يجعلك تزداد يقينا وتعرف أكثر وهذا القرآن فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صح؟ حتى العلم يزداد واضح يا أخو يعني أنا قرأت المقدمة من أجل هذه النقاط التي توقفت عندها ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد يسهل حفظها لأن حفظ الأسانيد ليست سهلة لكل أحد خاصة غير المختص يعني يصعب عليه ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى عم الانتفاع لأن يستفيد منها العامة والخاصة وليس طلبة العلم فقط ثم أتبعه بباب يعني في آخر الكتاب في ضبط خفي ألفاظه هناك ألفاظ التي نحتاجها في الشرح ومسمع الغريب التي يعرفها العلماء فيها ومشاكلها ويقول سأعقد بابا يبين خفي الألفاظ في آخر الكتاب هو معظم الطبعات ليس فيها هذا الباب لكن وجدت طبعة يعني ذكرت هذا الباب وقال إنه محذوف من كل الطبعات السابقة لماذا يكتب وطبعا جعلها في آخر الباب لأنها ستحفظ لكن يمكن لك أن تجعلها في أثناء الكتاب يعني هو يأتي بحديث في آخر الكتاب يبين ما معنى هذه الكلمة التي في الحديث ولم تفهمها ممكن أن تجعلها في الهامش في نفس الحديث لكن تشير إلى ذلك طبعا وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لم يقل إيه؟ شوف دقة العبارة لم يقل ويجب لا ينبغي يفضل يستحب صح؟ أن يعرف هذه الأحاديث يعني حتى لم يقل أن يحفظ يعرف لماذا قال لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر ما أدعيه من فوائد الحديث ظاهر لا يحتاج إلى تأمل كثير لمن تدبره وعلى الله اعتمادي ولي تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة وبالتوفيق والعصمة آخر كلمة طبعا تأتي العصمة هل يجوز هل تكون عصمة لغير الأنبياء وهل يجوز أن ندعو بها أو لا قلنا لا يجوز أن ندعو بها صحيح وفك الإشكال ما هو فك الإشكال العصمة يعني هو قال به التوفيق والعصمة إذا هو يميل إلى أن العصمة قد تكون لغير الأنبياء صح طيب ما الفرق بين عصمة الأنبياء وغير الأنبياء؟ هو الشيخ ابن حجر الهيتامي في شرح الأربعين له ده شرح الأربعين ونبع على هذه المسألة نقلتها منه وماذا يقول؟ يقول العصمة لنا لغير الأنبياء يعني الحفظ من الذنوب مع جواز وقوع مع جواز وقوعه خلافه يعني يعصمك الله من الذنوب لكن جائز أن تقع فيه أما مع الأنبياء فيحفظه من الذنوب مع استحالة وقوع فيها. شوف هذا هو الفارق. أنت يمكن أن تسأل الله أن يعصمك من الذنب المعين أو من الذنوب كلها فيعصمك الله، لكن هذه العصمة تفارق عصمة الأنبياء، لأن عصمة الأنبياء لا يجوز أو استحالة وقوع خلاف ذلك، يعني لا يستحيل وقوع الذنوب منهم، لكن أنت محفوظ لكن مع جواز أن يقع الذنب منك، مع جواز قد لا يقع مطلقا، لكن نقول هل يجوز أن يقع منك الذنب أو لا؟ يجوز صح؟ لكن النبي هل يجوز أن يقع منه الذنب أو لا؟ لا مفهوم؟ يعني هذه مسألة خارج الموضوع. قال يخالف ما في شرح البيجوري على يوهلا أن فيه هو فرق بين اسمة الملائكة والأنبياء، أن اسمة الأنبياء أن ليس فيهم قدرة على المعاصي، أما الأنبياء فيهم قدرة على المعاصي ولكن الله تعالى يحفظهم. ماشي، هو يحفظهم مع جواز وقوع الذنب ولا مع استحالة؟ فيهم قدرة. ايوه فيهم قدرة، فيهم قدرة. هو حفظ الله اصل الملائكة يعني حفظهم الله اصل الخلق، يعني مثل ما تأتي مثلا بقط وتقول له مثلا اسرق هذا المال، اسرق البنك، اذهب واسرق البنك، لا يستطيع اصلا. لكن الذي يكون فيه القدرة الحفظ يظهر فيه، الذي لا يظهر فيه اصلا. لما الملائكه لا توصف بالذكور ولا الانوثه فكيف يزنيها؟ لكن الانبياء يجوز الوقوع مع الاستحاله، صحيح؟ لانه لو وقع لا يكون قدوه، لا يكون قدوه للناس. قد كان لهم في رسول الله اسوه حسنه، فإن وقع في المعصية كيف يكون الأسوة الحسنة؟ تتركه، ثم هو المفروض أن يكون عزيزا، المفروض يكون عزيزا. فلو وقع في المعصية أنت ستأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، والذي يؤمر وينهى هو أقل من الآمر، صحيح؟ الذي يأمر تجد له في إيه؟ قوة حين الكلام. يا فلان أنت لماذا تفعل ذلك؟ صحيح؟ ولذلك يعني حتى يقول الشريعة أتت بعدم زواج العمات والخالات، لأن الرجال قوامون على النساء، فأنت كيف ستعامل عمتك؟ ستكون عمتك أصغر منك سن لكن هي عمتك، صح؟ فتأتي أنت تضربها. لكن هذه يعني مسألة عابرة ولا أتدخل في هذه الأمور، لأنها هناك من يدرس العقائد هو أدرى به بذلك. ماشي؟ الحديث الأول بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مرجد البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما، لدين هما صح الكتب المصنفة، قيده بالمصنفة لماذا؟ لأنه لو قال صح الكتب يكون صح القرآن، لأن القرآن كتاب، فإما أن تقول صح الكتب المصنفة أو تقول أصح الكتب بعد كتاب الله. الحديث بأن يزور كما ترون على مائدة. ما الغرض؟ الغرض الأول من هذا الحديث يعني لو وضعنا له ترجمة عنوان يعني بماذا نصفه؟ لو طلب منك أن تضع عنوانا لهذا الحديث. الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات. ماذا أيضا؟ الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها كما في أشباه النظر. بيت النية. صح. إيش؟ أساس العمل. أساس العمل. إيش؟ لو ذكرت لكم ضع عنوانا لهذا الحديث وضع ترجمة لهذا الحديث تقولون لا يوجد كلاما يوجد كلام معين صح ضع ما شئت المهم ان يكون صوابا ولا نتقيد بشيء معين نقول لك مثلا اذكر فوائد المذكور في الاحاديث في هذا الحديث اذكر ما تشاء المهم ان يكون صوابا طبعا يعني لا يكون جهدك في فيما يذكر في الكتاب مثلا ذكره الشارع ذكرت ما ذكره الشارع يا ونعمة إن أتيت بكلام جيد خارج كلام الشارع أيضا صحيح جمعت بين كلام الشارع وكلام غيره حتى لو كلامك أنت لأن المطلوب ليس أن تحفظ طبعا هذا ممكن أي إنسان يحفظ صحيح لكن أنا أريد منك أن تجتهد أيضا أنت في مرحلة الدراسة تكتب ماشي صحيح أنا عود نفسك أن تحفظ ومع ذلك تأتي أنت بجديد بعضهم يكتب مثلا الإخلاص الحديث الأول في الإخلاص أو قبل الإخلاص بقى. لكن ما ذكرتم أنتم جيد أيضا طيب هذا الحديث يعني في بعض المباحث اللغوية ربما في معظم الأحاديث الأخرى لا توجد هذه المباحث بكثرة هكذا إذا الحديث تحدث على الأعمال تكون بالنيات التي محلها القلب كل إنسان يتحصل على ثواب ما نواه ويبين أن الأعمال قد تكون صالحة في ظاهره كالجهاد الصلاة والهجر تكون صالحة في ظاهرها أو في أصلها لكن بالنسبة لفاعلها فهي تختلف بحسب نيته فمن المباحث اللغوية كلمة إيه؟ إنما ماذا تفيد إنما؟ تفيد الحصر وهل هناك قول آخر؟ غير التخصيص الحصر طب انظر الى الكلمه ربما تتف انما ان هذه تذكرك بماذا؟ تأكيد. صحيح. طيب اذا هناك من العلماء من يقول انما هذه انما تفيد ايه؟ التأكيد، يعني ما كفت ان عن العمل النحوي فقط، يعني جعلتها لا تسلط على المبتدا فينصب، لكن المعنى ما زال، يعني من حيث المعنى هو ما زال باقيا. اذا نقول انما يعني الحصر كما قلت، وبعض العلماء يقول انها ايه؟ للتاكيد. واضح الى هنا؟ سهل. اذكر كلام العلماء في انما، بعضهم قال في الحصر، بعضهم قال في ايه؟ الحصر. ما المقصود بالحصر؟ نثبت حكما لشيء وننفي ما عدا. مثل مثلا ماذا؟ قلنا انما القائم زيد، فنحصر القيام في زيد. اذا عمرو ليس بقائم. فالاعمال بالنيات اذا ذكرت الأعمال بدون نية فلا توجد، صح؟ طب هل الأعمال لا توجد بغير نية؟ أو توجد حتى بغير نية؟ من حيث الواقع توجد، صحيح؟ إذا كانت الأعمال توجد ولو بغير نية، مثل ماذا؟ مثل الغسل، قد يغتسل الإنسان للتبرد، صحيح؟ صح. إن كانت الأعمال توجد بدون نية فهل سيقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالف الواقع؟ لا، لا يمكن، صحيح؟ من هنا احتجنا الى ايه؟ تأويل النص او البحث عن شيء قد يكون حذوفا في النص. هذه الاعمال توجد بالنية أو الأعمال توجد مطلق للوجود أو أنه يتحدث عن الشرعيات، فهو يبين أن الأعمال صحيحة بالنية وعكسها أو عكس ذلك يكون باطلة غير مقبول، أو كامل أعمال كاملة بالنيات، يعني يعطى صاحبها ثوابا أكثر فقط. وبعض العلماء قال ذلك وبعضهم قال ذلك، لكن الذي سيقول صحيحة إذا العمل بدون نية يكون باطلا، لا يقبل شرعا ولا يعتد به، صح؟ وإن قلنا كاملة فالأعمال تقبل لكن لا يكون لها نفس الأجر. فلان نجح بامتياز، النجاح هنا كامل، صح؟ لكن قد ينجح بدون الكمال، يحصل على جيد، يحصل على مقبول، مفهوم؟ إذا لو قلنا لابد أن تكون صحيحة يفسد العمل بدونها. لو قلنا كاملة تقدير كمال تقدير كلام أنها كاملة بالنيات إذا تكون أعمال مقبولة لكن لا يحصل صاحبه على الدرجة الأولى من الثواب. مفهوم؟ لو مفهوم؟ نحن سنقرأ هذا الكلام بعد ذلك لكن يعني نعطي إيه؟ ننوه فقط بالإطار العام للحديث. ثم بعد ذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا يأتي التساؤل هل الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى هي نفس الجملة الأولى إنما العمل بالنيات؟ لو كانت الجملة الثانية هي نفس الأولى ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما أقول مثلا قبلت الرجل العاقل اللبيب. هو اللبيب هو العاقل صح؟ ممكن أقول قبلت الرجل العاقل قبلت الرجل العاقل اللبيب أيهما أفضل في المدح؟ الثانية أو الأولى؟ الثانية. لماذا؟ لأني أتيت بالعاقل وأتيت باللبيب. اللبيب يكون إيه؟ كلمة اللبيب تكون تأكيدا للأولى. تأكيد للأولى. فإذا كررت اللفظ معناه أنني أؤكد سواء كررت الجملة أو كررت مفرد. ولذلك مثلا لما تجد في كلام المحدثين أعلى مراتب التوثيق يقولون ثقة ثقة أو ثقة حافظ ثم بعد ذلك المرتبة التي تليها ثقة حافظ. لما قلت ثقة ثقة تأكيد يعني استفاد من اللغة. لما كررت اللفظ مرتين ما فائدة التكرار؟ التأكيد. إذا إنسان أنا أكدت على أنه ثقة وهناك إنسان وصفته فقط بأنه ثقة. فلان عدل عدل. أنت تقول أريد أن أعطي هذا مالا ليوصله إلى آخر. قل فلان أمين أعطيه. ممكن أقول لك فلان أمين أمين أمين ثلاث مرات. لماذا أكرر؟ لتأكيد هذا عندك في نفسك. فالتكرار يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد. إذا لو قلنا أن معنى الجملة الثانية هي نفس الجملة الأولى مقبول لغة مقبول لغة. ولكن السؤال يقول لماذا التكرار؟ الغرض منه إيه؟ التأكيد. إذا كانت الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى هذا مقبول وبه قال طائفة من أهل العلم ويكون المعنى أن المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤكد ذلك. صحيح؟ طب إن قلنا ليس بمعنى الجملة الثانية ممكن تكون تتكلم عن الإخلاص تقول تتكلم عن الأعمال أنت تعمل والثانية لمن تعمل لله أو لله وللناس أو للناس أحمد. إذن اختلف أهل العلم في هذه الجملة هل هي نفس الأولى فتكون على سبيل التأكيد أم لغير ذلك. إلى هنا واضح. تكلمنا على إيه؟ على إنما وإنها تفيد الحصر أو إيه؟ أو ده ذا. والأعمال قلنا الأعمال توجد غير نية، فلابد أن يكون هناك تقدير بكلام محذوف. ثم انتقلنا إلى أن الجملة الثانية هل هي بعينها الأولى؟ قلنا هذا جائز، وبه قال طائفة من أهل العلم وقالوا بالمراد بها التأكيد، وبعضهم لا يقول لا، لأننا عندنا قاعدة أن التأسيس أولى من إيش؟ تمام، قاعدة أصولية ولا؟ التأسيس أولى من التأكيد، يعني إذا كان عندي عبارة مثل هذه، العبارة الثانية يمكن أن تفيد تأسيسا ويمكن أن تفيد تأكيدا. تأسيسا يعني كلام جديد مستأنف، تأسيسا يعني كلام جديد، فيقولون التأسيس أولى من التأكيد. إذا عرض علي أمر كلام في تكرار فالتأسيس أولى من إيه؟ من التأكيد. فلو مشينا على هذه القاعدة وقال إنسان لزوجته أنت طالق أنت طالق، ومشينا على أن التأسيس أولى من التأكيد، تقع كم طلقة؟ لو قلنا للتأكيد خلاص هي طلقة وأكد، مسألة إيه؟ التأكيد والتأسيس موجودة في فهم الكلام، حتى الكلام غير كلام الله وكلام الرسول، مفهوم؟ واضح؟ ما هذا سيأتي، لكن منهم من قال الأولى تختص بالأعمال والثانية لمن تعمل، لمن تعمل، كنا تعمل لله أو لله وللناس أو للناس فقط، ماشي؟ أنا إيه؟ نطوف فقط إيه حول الحديث ثم سنقرأه. هنا ضرب مثالا، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال، والقرآن مليء بأمثلة، تلك الأمثال نضربها للناس. والأمثال هي يعني طريقة العرب، طريقة العرب هي إيه؟ الأمثال، والمثل يفهمه العالم وغير العالم، لكن لو أتيت بالقواعد المنطقية لا لا يفهم، صحيح، لكن المثل يفهمه جيدا. المثل هنا بالهجرة، مثل بالهجرة، الهجرة من أفاضل الأعمال، من أفضل الأعمال الإسلام الهجرة، الإنسان يترك كل شيء ويذهب إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي العصور الأخيرة يذهب إلى دار الإسلام وإلى إخوانه من المؤمنين، لكن سيطلق، لأن لو أنت درست السيرة ستجد من الناس من كان لا يستطيع أن يهاجر إلا بنفسه فقط، فقط كأبو سلمة فقط، إذا لم يستطع أن يهاجر بنفسه فقط فهو سيترك داره وماله التي لا الأموال قد تكون الأموال أراضي زراعية كريم سينقلها، صحيح؟ لكن الأشق على الناس هو أن يترك زوجته وأولاده، لا يستطيع، مفهوم؟ فالهجرة هذه شيء عظيم جدا تبين فيه